بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. نستعين بالله ونستفتح المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وأجزل لهم الأجر والثواب. ووصلنا إلى الأثر رقم 91. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، ويعني بذلك القرآن. وهذا فيه رد على الجهمية الذين يقولون أن القرآن كلام نفسي قائم بذات الله تعالى ليس بحرف ولا صوت. ففي هذا الأثر إثبات الحرف والصوت، وإثبات أن القرآن تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، فيرد فيه على الجهمية. حدثني عبيد الله بن عمر القوارري أو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب وهو السختياني عن ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول: كلام ربي، كلام ربي عز وجل. قال عبيد الله: وفي كتابي يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل. قال عبيد الله: ذكرت لبعض أصحابنا فقال: كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع: كتاب ربي، كتاب ربي عز وجل. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلالة بن يساب عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب، فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيدة بن حميد، وحدثنا سريج، حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب رضي الله عنه معناه. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري. فذكر حديث الإفك، وهذا هذه قطعة من حديث الإفك الطويل الذي رواه جمع عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ورواه الزهري من أربع طرق عن عائشة، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث تقول عائشة: ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري. ففي هذا إثبات الكلام لربنا تبارك وتعالى على الحقيقة. حدثني أبو معمر، حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن وقاص الليثي عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي. حدثني أبو معمر عن سريج بن النعمان عن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيارة بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم، خاطر بمعنى راهنة، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم، فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ فماذا رد عليهم أبو بكر؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله عز وجل. حدثني أبو معمر، حدثني جرير عن ليث عن سلامة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن سورة الروم قال: فإنها نزلت كما استفاض في التفسير والمغازي والحديث في اقتتال الروم والنصارى والفرس والمجوس، وكانت المجوس قد غلبت النصارى على أرض الشام وغيرها، فغلبت الروم وفرح بذلك مشركو قريش، لأن المجوس إليهم أقرب من النصارى، لأن كليهما لا كتاب له، واغتم لذلك المؤمنون لأن النصارى إليهم أقرب لأنهم أهل الكتاب، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم سوف تغلب فارس بعد ذلك في بضع سنين، وخاطرهم أبو بكر على هذا قبل تحريم ذلك، لأن من يسمع كلامنا يقول خاطرهم بمعنى راهنهم، وهو يعلم حرمة الرهان، فيقول كيف يراهنهم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك. إنما كان هذا الحدث قبل أن ينزل تحريم هذا الرهان، وظهرت الروم على فارس بعد ذلك. قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة: وفي قول أبي بكر رضي الله عنه: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي، إنما هو كلام الله عز وجل، إثبات الحرف والصوت، لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت الذي هو كلام الله على الحقيقة. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء، عن عبد الله بن هاني قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا علاء بن عمرو الحنفي، حدثنا ابن أبي زائد عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود قال: القرآن كلام الله عز وجل، فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل. حدثني أبو معمر، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل. وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا موسى بن أعين، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الكلام كلام الله عز وجل. وهذا الحديث رواه النسائي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح: أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حدثني أبو معمر، حدثنا سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف، أو يعني القراءة في المصحف. وحدثني أبو معمر، حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أسود بن عامر، أنبأنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش يعني الحسن وهو البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، طبعا في هذا الأثر إثبات الكلام، يعني فضل القرآن على سائر الكلام، فهذا كلام وهذا كلام، لكن هذا كلام الله عز وجل، وهو ليس ككلام المخلوقين، لكن فيه إثبات أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، لأن ما يتبادر إلى الذهن من إثبات الكلام أنه الكلام المعروف، فالكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وفرق ما بين كلام الله وكلام الخلق كفضل الله عز وجل على سائر خلقه، فهو الخالق ونحن المخلوقون الضعفاء. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن الفرج، حدثنا حجاج يعني بن محمد، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس قال: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس: سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر. حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم، حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس، عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه. حدثني حسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد، عن عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. هذا الأثر رواه الخلال من طريق المصنف، وفي الإبانة الكبرى روي هذا الحديث عن عمر وأبي سعيد وأبي هريرة وحذيفة وجابر وأنس رضي الله عنهم، وروي عن عمرو بن مرة مرسلا، وروي من قول مالك بن الحارث رحمه الله تعالى. وذكر يوسف بن موسى القطان حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن تبارك وتعالى على سائر خلقه. حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد حدثنا صالح المري قال أتى رجل الحسن وهو البصري فقال له يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعهوده ومواثيقه قطع بي رجائي، يعني يخاف كثيرا ويظن نفسه هالكا لكثرة ما يعني يظن بنفسه أنه مذنب. فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن الأعمال أعمال ابن آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر، يعني كن حسن الظن بالله تبارك وتعالى. والشاهد من الأثر قول الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل. سمعت أبي رحمه الله يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي، يعني لا يمسك إلا لدغل ومرض في قلبه، بل لا بد أن يصرح بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال يعني كنا نمسك عن الكلام إذ أمسك ولم يتكلم أحد في هذه المسألة، لكن عندما تكلموا في هذه المسألة وأثاروها وأصبح الجهمية يتكلمون ويقولون بخلق القرآن كان لا بد أن نبين، فنقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلا نقول القرآن كلام الله ونسكت، بل لا بد أن نصرح بقولنا أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ردا على هؤلاء الجهمية، يعني لم يعد يسعنا السكوت عليهم كما كنا نسكت من قبل. هذا معنى كلام الإمام رحمه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله حدثنا موسى بن داود حدثنا أبو عبد الرحمن معبد عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر يعني ابن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. قال أبي رحمه الله قد رأيت معبدا هذا ولم يكن به بأس. وهذا تعديل من الإمام أحمد رحمه الله تعالى لمعبد، وأثنى عليه أبي رحمه الله وكان يفتي برأي ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين. حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة حدثنا رجل سماه حدثنا معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن قلت خالق أو مخلوق؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال إسماعيل وهو قولنا وقول أهل السنة، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم بن يزيد المقرئ حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الله عز وجل. وحدثني سويد بن سعيد الهروي عن معاوية بن عمار عن جعفر النحوة حدثني أبو عبد الله محمد بن حسين مولى النضر حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم المقرئ عن عبد الله بن عباس الوشا قال محمد بن حسين وقد رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. هنا أخطأت، عبد الله بن عباس ليس هو الصحابي المعروف، ليس هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. قال أبو عبد الرحمن بلغني أن عبد الله بن عباس هو أبو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عن أبي كريب أحاديث كثيرة أو روى عنه أبو كريب أحاديث كثيرة، فهو ليس الصحابي عبد الله بن عباس. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا هارون بن حاتم الملائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فدي عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله عز وجل وكلامه. حدثني أبو بكر بن زنجوية حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن مجاهد لا يملكون منه خطابا قال كلام الله عز وجل، وهذا من تفسيره الثابت عنه وهو من أعلم التابعين بالتفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى وهو تلميذ ابن عباس. سمعت أبي رحمه الله يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي فسأله منصور بن عمار عن القرآن أمخلوق؟ فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال إني أحسبك شيطانا، وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور. يعني الأمر مستفيض بينهم أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، حتى من يسأل هذا السؤال ولو كان مستفسرا يعني يردون عليه، بل ربما كان بعضهم يجهمه كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سأله رجل أن القرآن أن رجلا يقول أن القرآن مخلوق فقال اقتلوه لهذا السائل، وهو سائل يسأل ويتكلم بلسان رجل آخر، قال إنما أنا سائل وأنقل كلاما. فمباشرة الإمام مالك من شدة ما كانوا يعني في هذا الأمر يتشددون في هذا الأمر فقال مباشرة اقتلوه. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة أنا وأبو بكر وأبو محمد يعني أخويه عبد الله وقاسما، فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق، فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه وقال له سفيان يا منصور إني أحسبك شيطانا، إني أحسبك شيطانا، بل أنت شيطان. فقيل له يا أبا محمد إنه صاحب سنة وإنه فأبى وأنكر ما سأل عنه، يعني صاحب سنة لا يسأل هذا السؤال. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني قال سمعت إسحاق بن إسماعيل سمعت سفيان بن عيينة يقول لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لابن عيينة إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق، قال ما قلت، القرآن كلام الله عز وجل. حدثني أبو معمر سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق. حدثني محمد بن وزير الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول سمعت ابن أبي أويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. أخبرت عن أبي النعمان عارم محمد بن الفضل أنه قال قال حماد بن زيد القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. حدثني عبد الله بن شبوية حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خدوي عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل، هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم. قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. حدثني ابن شبوية حدثنا بشر بن خالد حدثنا يعمر بن بشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل. حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت أبا نعيم يقول وهو الفضل بن دكين من فضلاء علماء الحديث يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو أخو يعقوب الدورقي من فضلاء الحنابلة حدثني محمد بن سهل عن ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. حدثني وهب بن بقية الواسطي سمعت وكيع بن الجراح يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق، سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. قال وهب بن بقية لو لم يكن رأيي ما حدثت به، يعني أن القرآن كلام الله غيره مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل عن وكيع ابن الجراح قال القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وعلا. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن معين حدثني رجل من ولد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله عز وجل منه خرج وإليه يعود. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوية حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله تعالى، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم القرآن كلام الله عز وجل. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن أبي الربيع حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار المتكبر، يكون هذا مخلوقا؟ وهذا على سبيل الإنكار، يعني سؤال استنكاري، يعني أن هذا الكلام ليس بمخلوق. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقول هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ وهذا أيضا على سبيل الإنكار. حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أبو جعفر محمد بن شداد عن وهب بن جرير قال: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو مسلم المؤدب، سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. أخبرت عن محرز بن عون قال: قال محمد بن يزيد الواسطي: علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. حدثني إسحاق بن بهلول قال: سمعت ابن أبي أويس يقول: القرآن كلام الله ومن الله، وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق. سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال له رجل من أصحابه: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فقال أبو بكر: من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت عثمان مرة أخرى يقول: من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، يعني بذلك الجهمية. حدثني عن شيخ أو حدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول: قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال: القرآن مخلوق؟ فقلت له: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ فسكت، يعني حجه. هذا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، يعني جده أبو حنيفة، فهذا دينه ودين أجداده أنهم كانوا يقولون القرآن مخلوق. فقال له الله عز وجل: خلق القرآن قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ فحجه فسكت. حدثني محمد بن إسحاق الصغني قال: سمعت يحيى بن أيوب يقول: من لم يقل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فهو جهمي. حدثني محمد بن إسحاق الصغني قال: سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن: أمخلوق هذا؟ وهذا أيضا على سبيل الإنكار. جاء في كتاب معجم الأدباء بإسناد من كتاب نظم الجمال للمنذري عن النضر بن محمد المثنى قال: كنت عشية الخميس عند إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وجاء أبو عمرو الشيباني فقال لي: من هذا الشيخ؟ قلت: هذا أبو عمرو الشيباني صاحب العربية والغريب، وكان قد أتى عليه نحو من 15 سنة و100، يعني 115 عاما. فالتفت إليه أسأله عن أيامه وسنه، ثم قال: ما راح بك؟ ألك حاجة؟ قلت: نعم، بلغني أنك تقول إن القرآن مخلوق. قال: نعم. قلت: فمتى خلقه؟ قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ فأطرق طويلا ثم رفع رأسه وقال: أنت شيخ جدل، هذا قولي وقول أمير المؤمنين، ألا سخط الله عليه وعلى هذا الأمير الذي يقصده بأنه أمير المؤمنين. يقول لي أبي عمرو الشيباني رحم الله: أنت شيخ جدل. وأبو عمرو الشيباني رحم الله كان من أهل السنة، إنما هم أصحاب الجدل، هو وجده أبو حنيفة هم أصحاب الجدل والرأي والصفصطة. سمعت محمد بن سليمان لوين يقول: القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. حدثني عباس بن عبد العظيم سنة 26 و200، سمعت سليمان بن حرب يقول: القرآن ليس بمخلوق. فقلت له: إنك كنت لا تقول هذا، فما بدا لك؟ قال: استخرجته من كتاب الله عز وجل، قال الله: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فالكلام والنظر واحد. فكلام الله أو نظر الله سبحانه وتعالى كله ليس بمخلوق. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعر وعلي قاعدين معه وهو يقول: القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس بمخلوق. فقال له علي: إنما نتعلمه منك كيف نقول. حدثني عباس، حدثني أبو سعيد صاحب لنا، حدثنا عطاء بن أخي حجاج الأنماطي قال: قلت لعمي حجاج: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول: دخلت على رجل أعوده من وجع به فقال: القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كل من عوذني قال: أعيذك بالله، أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين كما في الحديث الصحيح يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. فحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوذهم بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. حدثني أحمد بن إبراهيم قال: سمعت يحيى بن معين وأبا خيثمة يقولان: القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم، سمعت يحيى بن معين، سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد الزبيدية يقول: القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. سمعت أبا معمر يقول: القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي بل شر من الجهمي، ومعروف عندهم أن الجهمية كافر بالله العظيم. يعني مجرد أن يقول فلان جهمي فهو كافر خارج من مسمى الإسلام. سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن إسحاق الصاغني قال رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام بخطه إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن أهو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك، لأن الله عز وجل وصفه بوصف لا يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله عز وجل، ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس له عندنا غير ما حلاه به وننفي عنه ما نفى عنه سبحانه وتعالى. فإن قالوا أرأيتم قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فالقرآن شيء فهو مخلوق، قيل له ليس قول الله عز وجل يقال له شيء، ألا تسمع قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد أخبرك أن القول كان منه قبل الشيء، فالقول من الله عز وجل سوى الشيء، ومعنى قوله كن أي كان في علمه أن يكونه سبحانه وتعالى. في الأسماء والصفات قال الربيع سمعت البوطية يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، قال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأخبرنا الله عز وجل أنه يخلق الخلق بكن، فمن زعم أن كن مخلوق فقد زعم أن الله عز وجل يخلق الخلق بخلق، فكن هي كلام الله عز وجل وليست بمخلوق. عقد المصنف فصلا جديدا عنونه بقوله سئل أي أبي عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهنا سوف يتكلم عن اللفظي. انتهى من الكلام عن الجهمية الذين يقولون أن القرآن مخلوق وأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل، وأثبت أنهم كفار خارجون من مسمى الإسلام، ثم عقد فصلا جديدا في من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأيضا قال عنهم أحمد رحمه الله تعالى أنهم جهمية. نتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.